إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة على موعد مع اللقاء 15 من دروس شرحنا لأصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول الإمام: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ونحن الليلة على موعد مع الأصل الرابع من أصول السنة. يقول الإمام: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا أصل من أصول السنة، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. قد يقول طالب: ألم يذكر الإمام في الأصل الثالث ترك الخصومات؟ والجواب: بلى، لكنه يفرق هنا بين الخصومات في الدين والخصومات في الدنيا. تحدثنا عن الخصومات في أمور الدنيا، لكن الإمام هنا في هذا الأصل يقول: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. سأفرق لحضراتكم تفرقة لغوية وشرعية واصطلاحية بين هذه المفردات، وإن كانت تحمل معنى واحد وقضية واحدة. المراء والجدال والخصومات، إن اختلفت هذه المفردات فإنها تتفق في المعنى وتحمل قضية واحدة. المراء لغة، كما قال ابن منظور في لسان العرب، المراء، خلي بالك، والممارات، المراء والممارات والجدل والمراء من الامتراء والشك. وفي التنزيل العزيز يقول الله لنبينا: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال ابن منظور: وأصله في اللغة، يعني أصل المراء في اللغة، الجدال. الجدال، خلي بالك عشان تقف على أن المعنى كما ذكرت واحد. وأصل المراء في اللغة الجدال، وأن يستخرج الرجل من مناظره ك كلاما ومعاني الخصومة من قول العرب مريت الشاة، مريت الشاة أي استخرجت حليبها، مريت الشاة أي استخرجت حليبها، أو حلبتها فاستخرجت لبنها. مريت الشاة أي حلبتها واستخرجت لبنها. والتماري والمماراة المجادلة على مذهب الشك والريبة، ويقال للمناظرة مماراة، المناظرة تسمى بالمماراة لأن كل مناظر يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه كما يمتري الحالب اللبن من الضرع، ويمتريه كما يمتري الحالب اللبن من الضرع. يبقى أصل المراء في لغة العرب الجدل والجدال، أصل المراء الجدل. طيب، والجدل نفس المعنى، الجدل لغة مصدر قولهم جادله مجادلة وجدالا ومجادلة، وهو مأخوذ من مادة جدل التي تدل على استحكام الشيء في استرسال يكون فيه وامتداد في الخصومة ومراجعة الكلام. الاسم من ذلك الجدل، يبقى المصدر الجدال مصدر والاسم الجدل، وهو شدة الخصومة نفس المعنى، وهو شدة الخصومة. والجدل أيضا اللدد في الخصومة، الجدل أيضا اللدد في الخصومة، واللدد يعني الإعوجاج والانحراف عن الحق. لقد جئتم شيئا إدا أي شيئا معوجا ومنحرفا عن الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الألد الخصم، يعني في لفظ الألد الخصم أي المعوج والمنحرف والشديد الخصومة الذي يقلب الحق باطلا والباطل حقا، من أشر الناس عند الله عز وجل الألد الخصم. والجدال أيضا في لغة العرب المخاصمة، واصطلاحا هو مراء. شوف الإمام المناوي يعرف الجدل بالمراء، احنا قلنا المراء في لغة العرب هو الجدل، الجدال هو المصدر والجدل هو الاسم. والإمام المناوي يعرف الجدال اصطلاحا بقوله الجدال هو مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. مراء، المراء الجدل هو مراء يتعلق بتقرير المذاهب أو بإظهار المذاهب وتقريرها. وقال الكفوي الجدال عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة، وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره. أعتقد نفس المعنى، يبقى المراء والجدال بمعنى واحد وإن اختلف اللفظ، لكن الأصل في لغة العرب معناه واحد. والخصومة كما فصلت لكم قبل ذلك، قال ابن منظور في لسان العرب الخصومة هي الجدل. يبقى المراء والجدال والخصومة في لغة العرب معناها الجدل، معناها الجدل، وإن اختلفت المفردات والألفاظ إلا أنها تحمل معنى واحد. وهي الاسم من التخاصم، الخصومة هي الاسم من التخاصم، والخصم الشديد الخصومة. خلي بالك معاه، معلش التأصيل اللغة، وانا عارف انه شديد عليك شوية، بس انا اجلس مع طلبة علم. الخصومة الجدل الاسم من التخاصم، والخصم بكسر الصاد هو الشديد الخصومة. قال تعالى بل هم قوم خصمون، يصف ربنا جل وعلا مشركي العرب بهذه الصفة، بل هم قوم خصمون أي شديد الخصومة. وفي صحيح البخاري كما قلت أنه صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال، من حديث عائشة، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد المعوج المنحرف عن الحق، والخاصم أي الشديد الخصومة. هذا أبغض الرجال إلى الله. أسأل الله أن يكفيني وإياكم شر الخصومة وشر اللدد فيها. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. كم من الناس الآن على أرض مصر غارقون في سخط الله لأنهم يخاصمون في باطل وهم يعلمونه. يخاصم الأخ وأخاه من أجل دنيا حقيرة، ومن أجل صراع سياسي حقير تافه. ربما يفقد الأخ أخوة أخيه من أجل خصومة في دين أو في دنيا. من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. سأؤصل لحضراتكم أن المراء والجدال والخصومة مرض من أخطر الأمراض، يفقد معنى المحبة، وتضيع مع هذه الأمراض والمفردات الأخوة، ولا يشعر المجتمع بأمن واستقرار وسكينة. اللهم إلا إذا كان الجدال كما سأبين الآن بعد أن أتحفكم بكلام سلفنا رضي الله عنهم في خطر المراء والجدال والخصومة، سأؤصل متى يكون الجدل مشروعا ومتى يكون الجدل محرما مذموما. قد يكون الجدال في موقف من المواقف مشروعا، وسأبين ذلك الآن بالدليل، وقد يكون الجدال في بعض المواطن محرما مذموما ليس مشروعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود بسند صححه العلامة أحمد شاكر وصححه العلامة الألباني بشواهده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جدال في القرآن كفر، جدال في القرآن كفر. انظر إلى خطر الجدل إن كان متعلقا بكتاب الله بالأصول بأصل الأصول. جدال في القرآن كفر. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. أظن أنكم تتابعون الآن جدلا على كل وسائل الإعلام والتواصل في كل قضية من القضايا، حتى في قضايا الدين، حتى في قضايا الدين. وسأذكر لكم الليلة كلاما في غاية الروعة لأحذر من بعض الأسباب التي تكثر المراء والجدال والخصومة الآن على الساحة، لنتعرف على أسباب هذا الجدل المنتشر وهذا المراء والخصومات في الدين والدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والخصم شديد الخصومة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي ذكرت حديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي والدارمي وغيرهم بسند صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، قال رسول الله حين تلت أم المؤمنين عائشة قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب. أهل العلم اللهم اجعلنا منهم يؤمنون بمحكم القرآن ومتشابهه، يؤمنون بمحكم القرآن ومتشابهه. أما أصحاب القلوب المريضة وأصحاب القلوب المنافقة لا تتبع إلا المتشابه ولا تبحث إلا عن الشبه، أما أهل الحق فهم يؤمنون بمحكمه ومتشابهه ويقولون كل من عند ربنا جل جلاله. لما تلا رسول الله هذه الآية على أم المؤمنين عائشة قال: يا عائشة، خلي بالكم هذا الكلام لنا أيضا، يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه أي في القرآن فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. إذا رأيتم الذين يجادلون في القرآن فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. وأظن أنكم تتابعون الآن برامج كاملة للجدال في القرآن، للجدال في القرآن، ويتكلم أحدهم ويفسر الآيات على هواه بلا فهم دقيق للغة العرب التي نزل القرآن بلغتهم بلسان عربي مبين، وإنما يقرأ الآية ويفسر الآية كما يرى وكما يحلو له وبحسب ما يريد أن يقرر وأن يؤصل من معان ومذاهب. فإذا رأيت أولئك الذين يبحثون عن متشابه القرآن ويفسرون القرآن تفسيرا بعيدا عن القرآن وبعيدا عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبعيدا عن سلف الأمة، وإنما يفسرون بالرأي والهوى، فاحذر هذا الصنف، احذر، لا تفتح قلبك له ولا تصغي بسمعك له، وحذاري أن تسمع لعالم من علماء أهل السنة وبعد ساعة تنقل على قناة أخرى من هذه القنوات الفاسدة المفسدة التي تتبع المتشابه وتريد أن تشكك في كتاب الله جل وعلا وتضرب القرآن بعضه ببعض. لا تسلم قلبك ولا عقلك لهذا الطرح لأنك لا تضمن كيف يكون حال قلبك. أنت الآن تسمع عن الله وتسمع عن رسول الله وتسمع من علماء أهل السنة عن الله وعن رسوله، فلا تعرض سمعك ولا تعرض قلبك لقنوات الضلال، لقنوات الباطل، لمواقع الضلال والباطل والهوى. القلوب متقلبة، وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. وفي السنة لابن أبي عاصم بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: القلب كريشة ملقاة في فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن. القلب كريشة في فلاه أي في صحراء تقلبها الريح ظهرا لبطن. أرجو أن تتصور معي شكل ريشة خفيفة إذا قامت عاصفة تقلب هذه العاصفة في الصحراء مئات المرات أو يزيد. فكذلك القلب يا أحبابي، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. وأحذر أولادنا وشبابنا وطلابنا من محاولة التصدي على بعض المواقع للشبهات لردها وتفنيدها دون أن يكون الطالب راسخا في العقيدة وراسخا في العلم، فقد تعصف الشبهة بقلبه وقد تعصف الفتنة بقلبه. كم من أبناء لنا وكم من أولاد لنا دخلوا على هذه المواقع وعبر غرف الشات أو غرف الدردشة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلى بعض هذه القنوات، قنوات الفتنة والضلال، وجلس الابن بروح عالية وهمة صادقة من أجل أن يرد هذا الباطل أو من أجل أن يفند تلك الشبه، ولكن نظرا لقلة علمه ونظرا لعدم تحصنه بالعقيدة الصحيحة والفهم الدقيق والوعي العميق، ربما تؤثر الشبهة في قلبه ويدخل هذه الغرف المغلقة ولا يخرج منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، ورب الكعبة نحن نعيش زمان الفتن كقطع الليل المظلم. أنج بدينك وفر بدينك من الفتن. أنت تعيش الآن وأنا معك زمان الفتن. ابحث عن الربانيين من أهل العلم، ابحث عن من يقولون قال الله، قال رسوله، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال مالك، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال أحمد، قال الأئمة المهديون من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. كان السلف قبل أن يطلبوا العلم من أحد وقبل أن يستمعوا إلى أي أحد يذهبون إليه فينظرون إلى عبادته، إلى عبادته وإلى سمته، فإن رأوا الرجل متعبدا لله ورأوا سمته موافقا لسمت سيدنا رسول الله وسمعوا قوله موافقا للحق بدليل من القرآن والسنة جلسوا بين يديه وتعلموا من لحظه وتعلموا من قوله وتعلموا من صمته وتعلموا من سمته وتعلموا من هديه وتعلموا من خلقه وفعله. هؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وأرجو أن تنتبهوا لخطر الجدال وخطر المماراة وخطر الخصومات. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول عبادة رضي الله عنه: خرج صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر. الله، تصور هذه الغنيمة، تصور لو أن النبي أخبرنا وحدد لنا ليلة القدر وقال هي ليلة مثلا يعني 27 من كل عام، يا الله خلاص ليلة خير من 1000 شهر. خرج النبي ليلة ليخبر الصحابة والأمة من بعدهم بتحديد ليلة القدر. اسمع عبادة بيقول ايه، يقول: فتلاحى رجلان من المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، تلاحى رجلان من الصحابة من المسلمين، تلاحى يعني تنازع وتخاصم وتمارى رجلان من المسلمين، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وستسمع الآن من كلام سلفنا أن الجدال والمماراة والتنازع يرفع الرحمة ويحرم الأمة الفضل والبركة. أسألكم بالله، هل مر علينا في مصر زمان اختلف فيه الإخوة والأحبة والعلماء والمشايخ وطلبة العلم؟ لا لا، بل وأبناء البيت الواحد. هل رأيتم زمانا حدث فيه هذا كهذا الزمان؟ اختلف أبناء البيت الواحد وتشرذمت البيوت وتنازع الإخوة والأحباب بل والدعاة والمشايخ والعلماء، وهذا النزاع يرفع النصر يؤخره ويرفع البركة ويحرمنا الرحمة ويحرمنا الأمن والأمان، بل ويوقع بنا الفشل والهزيمة والضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والله ما فشلت الأمة قط إلا بسبب التنازع، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، مش ده وقعنا؟ فشلنا وتنازعنا في الأمر وعصينا من بعد ما أرانا منذ عامين ما نحب، وها نحن نرى الآن جميعا ما نكره من نزاع وفرقة ورفع للأمن والاستقرار وللرخاء وللبركة وللسعة إلى غير ذلك من المعاني بسبب النزاع والفشل والمعاصي والخلاف. وما نحن فيه الآن في مصر أو في الأمة ورب الكعبة لن يرفع بالقوانين ولا بالمظاهرات ولا بالدساتير، وإنما لن يرفع إلا بالتوبة واللجأ إلى الملك، إلى الملك القدير. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما فيش تضرع إلى الآن، في تجرؤ، في تجرؤ على الله، ما فيش خوف من الله، ما فيش مراقبة لله، ما فيش بكاء من خشية الله، ما فيش قيام لليل من أجل الله، ما فيش صيام نوافل من أجل الله، ما فيش زكوات ولا صدقات من أجل الله، ما فيش مراقبة لله سبحانه. هي دي النتيجة. لا ينزل البلاء إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة، وما نزل البلاء بنا إلا بذنوبنا، وما نزل الفشل بنا إلا بذنوبنا، وما نزلت الفرقة بنا إلا بذنوبنا ومعاصينا. والله الذي لا إله غيره لا يخر حجر حجر من جبل إلا بذنب، والله لا ينزل بلاء على أرض إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. أسأل الله أن يرفع عنا البلاء، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهرم الإسلام؟ الإسلام بيشيخ ويكبر، هل تعرف ما يهرم الإسلام؟ قال: قلت لا. قال: يهرمه زلة العالم. اللهم اكفنا شر الزلل. زلة العالم، اسمع اللي جاية دي: وجدال المنافق بالقرآن. يجادل بالقرآن، منافق يجادل بالقرآن،